إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأعوانه ومن سار على سنته واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في رياض الجنة. وأسأل الله جل وعلا أن كما جمعنا في روضة من رياضه في الدنيا أن يجمعنا على أرائك الجنة متقابلين وعلى منابر النور متحابين، وأن يختم بالسعادة آجالنا، وأن يجعل خير الأعمال أواخرها وخير الأيام يوم أن نلقاه. نعود والعود أحمد، ومع درس جديد مع سيرة خير الورى صلوات ربي وسلامه عليه. وكنا إن كنتم تتذكرون وقفنا على أحداث غزوة بدر، وفي هذا اللقاء أريد أن أتحدث عن 4 مواقف اجتماعية حدثت في العام 13 لهجرة خير البرية عليه الصلاة والسلام، وأبدأها بحادثة ابتدأناها وذكرنا أن عثمان رضي الله عنه أنه لم يشهد غزوة بدر، مع أنه علم أن رسول الله قد خرج إليها عليه الصلاة والسلام. السبب: بقي يمرض رقية بنت محمد عليه الصلاة والسلام، وتركه الحبيب يمرضها وأن يجلس بجوارها حتى عاد الحبيب عليه الصلاة والسلام، وكان استقبال البشائر بالنصر مختلط بعبرات فراق رقية، فقد ماتت رضي الله عنها. ماتت، فأتى الحبيب عليه الصلاة والسلام وعزاه أهل بيته ومن كان معه في رحيل ابنته. الوقفة هي أن الرجل أو المرأة عند المرض أصدق الناس بخدمتهم وأقرب الناس لمودتهم وأكثر الناس مسحا لآلامهم ومسحا لعبراتهم، ولا حرج على الرجل أو المرأة من أن يسمع أنينه إذا كان الذي يمرضه إن كانت المرأة زوجها، وإن كان الزوج فامرأته. ولذلك من أجمل مظاهر الوفاء، من أجمل مظاهر الوفاء في الحياة ألا يتخلى زوج عن امرأته لسبب مرضها، أو أن تتخلى امرأة عن زوجها بسبب مرضه. ولنا في قصة عثمان ورقية رضي الله عنهما أعظم العبر، وحبيبنا عليه الصلاة والسلام قادر أن يقول يا عثمان دونك أختها أم كلثوم وفاطمة كانا على قيد الحياة، بل وزينب كانت موجودة رضي الله عنهن أجمعين شقيقاتها، لم يسند تمريض رقية إلى أخت من أخواتها بل أسنده إلى زوجها. نقول للزوج المتلوم والمتململ واللي يقول هذه كثيرة أمراض وفيها سكر، صدق يا شيخ فيها ضغط، تصدق يا شيخ عندها تساقط شعر، تصدق يا شيخ أنها تشخر إذا نامت، ويبدأ يجمع عليها علل أضعافها فيه، لكن بنت الحلال ساكتة، لأن بعض النساء من شرفهن أنهن لا يخدشن رجولة الرجل ولا قوامة الرجل، فلا تذكر له صفحة من السوء، ما تقول تراك عللت ابنا كثير التشكي كثير الشخير منان في العطية، تسكت. وبعض الرجال ينقلب إذا هم بالتعدد أو غيره أو السفر أو غيره أو أن يبطش بها أو غيره، بدأ يفتح صفحة سوداء دونك عثمان رضي الله عنه، الذي تستحي منه الملائكة، الذي تستحي منه الملائكة، ذو النورين، خليفة رسول الله، هذا الرجل الحي ومن أشد الناس حياء ومن أكثرهم سخاء ومالا، كان ماله أكثر من مال كثير منا، وما أراد أن يجرح ألم مرضها بأن يتزوج عليها في مرضها، لأن هذا يعد من قلة الوفاء. ماتت رقية، وكانت رقية رضي الله عنها أسلمت يوم أن بعث والدها، وكانت طليقة لعتبة ابن عبد العزة، عتبة ابن أبي لهب ابن عبد المطلب، كانت قد تزوجت ابن عمها، وتزوجت أختها أم كلثوم عتيبة شقيقه، وقبل الدخول بهما يأمر أبو لهب ابنيه يأمرهم بطلاقهما فتطلقان، فتتزوج من هو خير من عتيبة وعتبة، تتزوج بعثمان رضي الله عنه وأرضاه. هاجرت الهجرتين، هاجرت إلى الحبشة ثم عادت، ثم لما علمت أن ما ادعاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم اصطلح مع قريش إنما هو كذب وإشاعة، عاد برقية، أنجب لها ابن فمات، ثم أنجب لعثمان منها ابن سمي عبد الله، فلما بلغ 6 سنوات وقيل 4 نقره ديك في عينه، ثم كانت هذه النقرة سبب في وفاته، فرحلت من أمها ومن أبيها مهاجرة، ورحل عنها أبناؤها 2، ثم رحلت عنها عافيتها، ثم رحلت إلى الدار الآخرة رضي الله عن رقية ورضي الله عن عثمان. ولذا الدرس اللي نأتي به في الموقف الأول، ماتت بعد غزوة بدر، وكان عثمان من أكثر الناس حزنا عليها. هذه من صفحات الوفاء، من صفحات الوفاء. سجل يا عبد الله صفحة وفاء مع أهلك، مع صاحبتك. من هي الصاحبة؟ إنها الزوجة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، هي الزوجة صاحبتك، صحبة الحياة، والصحبة تكون في الحلو والمر، وفي الشدة والكرب والرخاء والسعة، والكريم لا تتغير أخلاقه إذا نقصت عافيتها، والكريمة من النساء لا تتغير نفسها ولا تتلمس تتلون إذا أو تنشز وتترفع إذا قل ماله أو رحلت عافيته. الموقف الثاني من الوقفات التي نذكرها هي موقف أيها الأحبة زواج الحبيب عليه الصلاة والسلام من حفصة بنت عمر، وكان في العام 3 من الهجرة. خرج عمر بن الخطاب من بيته رضي الله عنه يوما، ما الذي أخرجه؟ دموع حفصة، حزن حفصة رضي الله عن أمي وأمكم حفصة. حفصة كان لها من العمر 18 عام، وفي بعض الروايات تقول لها 20 عام أو 20 عاما، لا زالت في شبابها، تزوجت في شبابها بخنيس، هذا خنيس بن حذافة السهمي شقيق عبد الله رضي الله عنه. واستشهد خنيس في بدر، وقيل استشهد في أحد، والراجح أنه استشهد في بدر. فلما استشهد في بدر ورأى عمر ابنته الشابة الحسيبة النسيبة الجميلة تذوب حزنا، أراد أن يرمم صدع قلبها. ماذا يصنع؟ تترمل في شبابها، قضاء الله وقدره. فكان أن فعل شيئا لا يفعله إلا الكرام من الرجال الأتقياء الذين يثقون في أنفسهم، خرج من بيته يريد أن يعرضها على صاحبه، قرة عينه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، فالتقى به في السوق قال: يا أبا بكر، إني أريد أن أنكحك حفصة. وكان في المجتمع الإسلامي أنهم يحرصون على الزواج من الأيامى والأرامل والمطلقات أكثر من الأبكار الصغيرات، يرون أن الزواج من الأرملة ومن المطلقة المعنفة يرون ذلك مروءة ومجد يكتسبونه. ولذلك غالبا العرب، ثم أتى الإسلام بعد ذلك فجعله دين، الرجل يبحث إذا أراد أن يتزوج ثانية أو ثالثة أو رابعة، يبحث في الأرامل حتى يربط على قلوب الأرامل والمطلقات في المجتمع، حتى يبقى صمام الأمان والعفة فيه دون أن يشرد الذهن ولو بالتفكير. لاحظ كيف كان المجتمع يتواصى. ثم أتى رجل كريم يثق في نفسه وفي نسبه وفي دينه وفي أخلاق ابنته، يعرضها على صاحبه. وهنا وقفة، هل هذا من الرجولة؟ أليس البعض إذا هم بأن يعرض أختا أو بنتا مطلقة أو أرملة أو بكرا قال: ماذا يقول الناس عني؟ يقولون يسوق بنته، يحرج على بنته، يسويها، يعمل على بنته مزادا. والله أن حفصة أشرف من بنتك يا متحدث بهذا الكلام، وأنها أرجح عقلا، بل إنها زكاها جبريل عندما هم الحبيب عليه الصلاة والسلام بطلاق حفصة. هم بطلاقها قال: كيف تطلقها وهي الصوامة القوامة؟ صوامة قوامة، وصف لحفصة أمي وأمكم رضي الله عنها، وهي أيضا مع صيامها وقيامها من أفصح وأبلغ العرب. يعني لاحظ من نساء العرب كانت إذا تكلمت فصيحة. ولذلك أنا ألا تعجب بالمرأة التي من محارمك التي إذا تكلمت كأبلغت وأفصحت وكان كلامها كالدر المنضود، وإذا تحدثت فكأنما هي الشهد، تستمع تستلذ بسماع الفصيح والبليغ، فكيف إذا هي أم أبنائك؟ يعني كملت لك النعمة. عرضها على أبي بكر فلم يرد عليه، سكت، فوجد في نفسه: أعرض عليك بنتي وها أنا أسوقها إليك لثقتي فيك وفيما عندي. لكن أبا بكر كان يخفي في نفسه سرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام كان قد استشاره في النكاح في الزواج من حفصة، فسكت. والسكوت يكون خطبة وبلاغة، فليس كل المواقف نحتاج فيها أن تسجل فيها موقفا. ترى الحكيم البليغ الرزين الرصين الذي عنده الحجة والعقل كلامه قليل، بعضهم يقول أنا أبغى بس أفهمه، خاف يفهمني غلط، ثم ينزلون يتضاربون عند السيارة. يا ليتك ما نزلت، وليتك أبلغت بالسكوت، فإن كثيرا من مواقف الحياة نحتاج أن نصمت. أبناؤنا أحيانا يخطئون فتنظر إليه وترد الطرف منه وكفى، لا تتكلم، لأن بعض الكلام يكلم، بعض الكلام يكلم القلب أي يجرح القلب، وبعض الكلام لا دواء له، بعض الكلام لا دواء له، فاحذر أن تتحدث في ساعة غضب. أو بعضنا يعرف نفسه يقول أنا ما ليس للساني، يعني ما عنده عوامة تقفل، ما عنده لسانه دائما لديه تسريب في اللسان، يقول أبدأ بالكلمة وبعدين ما دريت إلا أن طلعت العفش كله وطلعت الأسرار كلها. ويتكلم عن زوجته أنها ما شاء الله صالحة، قال صالحة وثوبها أحمر وغرفتها كذا وعطرها، ويدخل له مخرب البيت كله، معطيك صورة سناب بلسانه لكل. يا أخي ما تسكت، الله يجزاك خير، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثم إن بعضنا يعرف عن نفسه أنه يهذي، عنده هذيان بلسانه، وتلاحظ بعض الناس يبغى يسولف معك يتكلم بكلمتين، لا، خمس عشر ست سالفة تدخل في سالفة. هذا ليس من العقلاء، العرب لا يشدون عليه الرحل، ما يعني لا يسافر معه ولا يجالس. أعود، فسكت، فوجد في نفسه عمر، فانطلق إلى من؟ إلى صحابي جليل حديث العهد بوفاة زوجه عثمان رضي الله عن عثمان، فأتى إليه قال: أنت حديث عهد بوفاة رقي، وإني أعرض عليك يا عثمان حفصة بنت عمر، فإنها ترملت. فقال: أمهلني أياما. وقيل في بعض الروايات يوما، وبعد ثلاث أتاه ما ردك؟ قال: لم يظهر لي هذا اليوم أن أتزوج، يعني والله ماني مستعد للزواج هذا اليوم. وهو يسر في نفسه ما أسر الصديق، وإلا فإن عثمان من أثرى الناس، رجل ثري، ما يمنعه، هو ليس بصاحب زوجة، ليس له زوجة، وحديث عهد بزواج. والعرب لا ترى أن من قلة الوفاء زواج الرجل على بعد رحيل زوجته، لأن بعض الناس يقول: تصدق يا شيخ، تصدق بعد سنة واحدة من موت أم فلان تزوج، قليل الوفاء. والله أنت قليل العقل إذا كان هذا قليل الوفاء. حبيبك عليه الصلاة والسلام أسابيع قليلة بعد وفاة خديجة وتزوج سودة، وأسابيع قليلة بعد زواجه من حفصة تزوج زينب بنت خزيمة رضي الله عنها. أيام، قيل شهر، قيل شهرين، قيل أسابيع، على الخلاف، لكن كلهم في سنة واحدة. فليس زواج الرجل بعد رحيل زوجته، وفاة زوجته، ليس من قلة الوفاء، بل هو من حفظ الدين، من حفظ العرض، من العقل، من حفظ النسل، لأن هذا لا ينفعها بعد وفاتها. ما الذي تستفيده المتوفاة؟ بل إن جمع بعض الآباء عاش أم وأب بعد رحيل زوجته، ففشل في دور الأبوة وانهار في دور الأمومة، لأنه لا يستطيع، فضاعت الأسرة. ثم هو بعد ذلك بدأ الشيطان يعبث بعقله: تزوج، حصن نفسك، إذا رحلت فالملتقى الجنة. أعود، فلما أن رد هذا عليه، هذا الرد عثمان، وهناك صمت الصديق، انطلق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يعرض حفصة عليه، بل يشتكي صاحبه. فقال: يا رسول الله، ما رأيت كاليوم قط، إني عرضت حفصة على أبي بكر فما رد علي، وعرضتها على عثمان فقال إنه لا يرى هذا اليوم أن يتزوج. حبيبنا قال: يرزق الله حفصة، يرزق الله عثمان من هي خير من حفصة، لأن أم كلثوم التي سيتزوجها رضي الله عنها بنت رسول الله خير من حفصة، ويرزق الله حفصة من هو خير من عثمان، يعني هو. فتهلل وانشرح صدره: بنت بناته ستكون أما للمؤمنين وترافق رسول الله في الجنة رضي الله عن أمنا حفصة وعن أمهات المؤمنين. فانطلق إلى بيته يبشر ابنته رضي الله عنها، وتزوجها الحبيب عليه الصلاة والسلام، وأصدقها 400 درهم. هنا وقفات. الوقفة الأولى أن السعي للتوفيق بين الناس، زوج يريد زوجة ولا يجد، وابنة تريد العفة أو أخت تريد العفة ولم تجد، هناك حلقة مفقودة في مجتمعاتنا، حتى أن بعضنا يتواصل يقول: انتبه، تدل أحد على أحد، ترى هذه النكبة الكبرى، سيدعون عليك في سجودهم وفي قيامهم، ثم يحملونك مسؤولية فشلهم، ويقولون الله لا يوفق اللي دلنا عليك يا فلان، وهذا عرف فاسد يقوده الشيطان. الأصل أن الدلالة من العبادة، دلالتك إلى امرأة صالحة تقية لا يعرفها أحد، امرأة مطلقة خاصة أو أرملة أم أيتام لربما لا يعرف حالها أحد. الوقفة الثانية أن عرض الرجل موليته على الرجل الكفر هذا من العقل والرشد والإيمان والأمانة، لكنه الرجل الكفر ويقول أروح أعرض عليه بنتي عشان يقول أصلا أنت هدية أهداك والدك لي، ولذلك قيمتك قيمة الهدية عند الاستغناء تهدى أو ترد. من يقول هذا؟ الرجل الكريم. الرجل الكريم والكرام في الأمة كثر، وكثير من الصالحين أحدهم تسومه زوجته سوء العذاب صبر عليها. لما؟ قال لأن والدها أهداها وبلغني بها إعفاف نفسي وإكمال ديني، والله لا أحزنها وذاك الكريم على قيد الحياة أو بعد الحياة. كرام، يمكن يكون إهدائك للفتاة الصالحة هذه من مولياتك إلى رجل كريم تقي ذو خلق وذو أمانة، خلق وأمانة، فإن ذلك من العقل. وهذا من أكبر علاجات العنوسة، من أكبر علاجات العنوسة أن ينتشر هذه الثقافة. لماذا لم تتزوج يا فلان؟ قال والله قلة ذات اليد، وإن شاء الله أجمع نفسي. يا أخي اللي في يدك في بركة، لدي أخت، لدي ابنة صالحة تحفظ من القرآن جزءا أو جزئين، أو هي عفيفة تقية، أنا أنكحك إياها إذا كنت ترغب، وما عندك فيه بركة، ويغنيكم الله من فضله بعد النكاح. يتقدم يراها، إن أدم الله أو جمع الله بينهما فإن هذا هو الرشد. بدل ما يصير الإنسان عنده 7 بنات 8 بنات 4 بنات، ومن الطرق أن تنقل هذه الصالحات إلى من يقوم في الأمة بالتوفيق بين الناس، إمام مسجد، مؤذن مسجد، رجل صالح تقي. ووالله إنها من أعظم العبادات أن تكون سببا في تحصين فتاة مؤمنة أو في إحصان رجل مؤمن، والله إنها من أعظم العبادات. ولا يأتينك الشيطان، فهذا عثمان، وهذا فهذا عمر وشعيب. ماذا قال شعيب لموسى؟ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. هو الذي عرض عليه أن ينكحه أحد الفتاتين، ومن هنا بنيت أسرة وكانت زوجة نبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك أيها الأحباب، كانت تغار، ولذلك عندما تزوج الحبيب حفصة كان في ذمته من؟ أمي وأمكم سودة رضي الله عنها، وكان في ذمته من؟ أمي وأمكم عائشة، أمنا عائشة رضي الله عنها. وكانت حفصة لا تغار من سودة لأنها كبيرة بدينة رضي الله عنها، تنازلت بليلتها لأنها ثقلت. حبيبنا تزوجها لأنها أرملة مهاجر، أرملة مهاجر، وكان المجتمع المسلم يتواصى على النكاح بالمطلقات والأرامل ربطا على قلوبهم وإعفافا لهم وإغناء لهم، إغناء لهم. فكانت المرأة عند العرب لا تكسب بيدها، الرجل هو الذي يكسب، وهي في البيت إنما هي تقوم ببيته، كما سنأخذ في زواج علي بفاطمة رضي الله عنها. كانت تغار، فكانت تقول عائشة أمنا كان ما يساميني وأغار منه إلا حفصة. وكانت حفصة فيها قوة وفيها غيرة كأبيها رضي الله عنه، فيه قوة وفيه غيرة على محارم الله، وغيرة على نسائه. والذي فيه الغيرة، وهذا نقول للمرأة، للرجل المؤمن اللي ابتلي بامرأة غيارة تغار عليه من كل شيء، حتى أن بعضهن تغار عليه من أبنائه. لو مدح واحد من الآباء اللي عنده غايرة مدح بنته قال شوفي ما شاء الله، قالت أعمى أنت، التفت شوف الزين يمين مش يسار، طيب بنتك، ولكنها لا تريد أن يثنى على أحد غيرها. قد يوجد هذا، وبعضهن تغار عليه من أمه، أنا أروح لأمي وشاري لأمي والهدية ذي لأمي والعطر لأمي، قالت أمي أمي لا رح ارضع أحسن، خلها ترضعك، ما بعد فطمت إلى الآن. يا امرأة ما الذي حرك في قلبك هذا؟ إنها الغيرة، والغيرة في المرأة مركوزة كالأمومة سواء بسواء، هي أم ترعى الطفل وتحمل الأذى عنه وترضعه، مركوز فيها الحنان هذا، وأيضا مركوز فيها الغيرة. والرجل المؤمن العاقل اللي يعرف امرأته غيارة لا يحرك غيرتها، لأن الغيرة بركان، الغيرة لا تبقي ولا تثر، الغيرة تحرق الحياة، لأن الشيطان يؤز المرأة الغيارة أزا ويجعلها توسوس وتشك وتفتش الجوالات وتسأل عن مواقع ذهابه وإيابه وتشم غترته وطاقيته وتفتش. بسم الله الرحمن الرحيم. العاقل يبتعد عن إثارتها، مثل اللي عنده حساسية من الطماطم، تأكل طماطم؟ إذا أكلت طماطم خلاص الله يعينك على الهرش وخلاص هذه حساسية. كذلك إذا عندها تحسس من شيء ابتعد عنه، هذا العاقل، لأنها قد تكون المرأة صالحة فيها خير فيها صلاح فيها إيمان فيها تبعل، لكن عندها هذا العيب. فأقول أنتقل، كانت أم المؤمنين رضي الله عنها حفصة عندها غيرة، وحتى قيل في بعض الروايات أن الحبيب طلقها طلقة وأردها يوم أن يوم من الأيام، كانت عنده من؟ كانت عنده مارية رضي الله عنها، وهي ليست زوجة إنما من السراري سرية الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأتته فأدخلها في غرفة حفصة، وحفصة ليست موجودة في الغرفة، فلما علمت أن الحبيب اختلى بهذه بزوجته أو بسريته غضبت غضبا شديدا، فكان بعد ذلك أن غضب الحبيب عليها لأن الغضب قد زاد. في رواية تقول أنه طلق، وفي رواية أنه هجر، أنه هجرها صلى الله عليه وسلم وآلى منها تأديبا لها. لكن نأخذ الغيرة الموجودة عند امرأتك يا من تزوج موجودة في قلب كل امرأة بنسب، وأمنا صفية حفصة رضي الله عنها كان عندها هذه الغيرة، ولكن الله أعانها على، ونقول العكس، وبعض الرجال لديه غيرة، والغيرة منها مرضي ومنها محمود. المرضي الشك بلا ريبة، الغيرة بلا ريبة، أي شيء تغار منه، وهذا عياذا بالله يكون نار، حياة الإنسان نار. أما بريبة، بريبة وفيه أسباب ودواعي لأن تشك المرأة، وبعض الرجال حياته كلها استفهام، جواله كله أرقام ورموز وإتش H و I و B و Z و Q وسباك وما أدري إيش مقاول، وهي لا مقاول ولا سباك ولا حاط له أسامي، ثم هو يختلي بجواله اختلاء الرجل بامرأة أجنبية وأرقام بصمات. صدقون بعض الأزواج ما بين الثقة وزوجته وزوجته لا يمكن ترى جواله، وحاط رقم سري وبصمة، طيب خلها تشوف، قال يا شيخ أسرار. إذن في أسرار هي خربانة، الله يجزاك خير. من يوم أن تختفي المفروض بينك وبين زوجتك يعني إلى حد كل واحد له خصوصية، لكن جت ارمي الجوال انظري إلي تقدر؟ قال يا شيخ هذه نكبة البرامكة، ما يمكن، لو أنها أخذت لما بقيت في البيت يوما. إذن عدل مسيرك الله يحفظك، واستحي من نظر الإلهي وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. بعد ذلك، بعد زواج الحبيب بأمنا، وتلاحظون أن زواج الحبيب لحفصة رضي الله عنها 400 درهم، ليس دينارا، الدنانير ذهبية والدراهم من الفضة، مبلغ يسير. وكذلك علم الحبيب أن أم المساكين، اللهم ارض عنها وعن أمهاتنا وعن أصحاب رسولك أجمعين، زوجة كانت لرجل اسمه الطفيل ابن الحارث ابن عبد المطلب، تزوجها هي زينب بنت خزيمة، وهي قيسية عامرية رضي الله عنها هلالية، ليست من قريش، وكان ليس لها أحد. تزوجها الطفيل ثم طلقها فتزوجها أخوه. أخوه من هو؟ عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب ابن أبناء عم رسول الله، لأن عبد الله والحارث إخوان، وهؤلاء أبناء الحارث أكبر أبناء عبد المطلب. فطلقها الطفيل تزوجها عبيدة. ما تلاحظون من من الرجال ذاك الذي إذا علم أن امرأ أن أخاه سيء الخلق، صاحب كأس في الخمر، صاحب سفريات ماجنة، ثم كرهت المرأة الصالحة البقاء مع أخيه فطلقها، من ذاك الكريم الذي وطال بها المكث يطرق الباب على والدها فينكح طليقة أخيه؟ يا شيخ بعضهم كان يعيرونها يقول متوفى ممكن، لا، من كرمي وشكيمتي ونبل الرجل إذا علم أن امرأة دخلت إلى أسرتهم وهي صالحة طلقت، طلقت وهي كفء، أو خلعت من رجل غير كفء، لا حرج أن يربط على قلبها وأن يتزوجها، وهي من الشكيمة والرجولة ومن نبل الأخلاق، لأنه لا يريدها أن تبقى وقد كانت تحت أخيه أن تبقى وحدها في مكة. فتزوجها عبيدة. عبيدة رضي الله عنه في غزوة بدر كان من الشهداء، من شهداء بدر، فعلم الحبيب أن زينب بنت خزيمة رضي الله عنها الهلالية أنها ترملت وخرجت من العدة، فأتت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تستأمره في نفسها، لا ولد لم تنجب ولا زوج فالزوج مات ولا قبيلة، فجعلت أمرها إليه فقال تزوجتك، فتزوجها عليه الصلاة والسلام، مع أنها عاشت معه 8 أشهر وقيل 3 أشهر فماتت رضي الله عنها. كانت أم المساكين، وكانت تطبخ الطعام الكثير ولا تأكل شيئا منه، إنما هي تطعم أهل الصفة، وكانت تجيد الطبخ، وليس عندها إلا ما ليس مال، ما عندها صدقة من مال. سميت أم المساكين لأن كثيرا من فقراء المدينة أهل الصفة وغيرهم يأتون عند بابها لتغرف لهم من قدرها وجودها والجود من الموجود، فتطعمهم رضي الله عنها بما بقي عندها من طعام وتدفعه لهم، وكان هذا ديدنها. يقول الرواة ما أوتيت زينب بنت خزيمة رضي الله عنها جمالا، لكنها أوتيت إيمانا وصدقة حتى كنيت في المدينة بأم المساكين. وهذا دليل على أحبابي، الرجل الكريم ليس شرطا إذا علم أن زواجه لترمل امرأة أو لتطلق امرأة أو لغربتها وعدم وجود من حولها من الرجال يخدمها لا ينظر إلى صورتها فقط، مع أن الجمال من مقاصد النكاح، تنكح المرأة لجمالها لحسبها لنسبها لمالها، ثم قال لدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولذلك من مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم لو أن الحبيب يريد من النساء أجمل نساء قريش لكان، لكنه تزوج بسودة وهي امرأة كبيرة عجوز هي أكبر منه، وقبلها خديجة هي أكبر منه رضي الله عن أمهاتنا وعن أصحاب نبيه أجمعين. ولكن هناك مقاصد جميلة في النكاح، وأحيانا يتزوج الرجل المرأة ليست ذات حسن لكن يخرج من رحمها عالم يتحدث الأرض بصلاحه لصلاح أمه، ولأنها صنعت منه إماما تقيا عالما نبيلا. نعم لربما الصورة ما جملت في عينك، لكن صورة روحها جميلة وصناعة التربية عندها رائعة، ومن هنا تزوجها عليه الصلاة والسلام. كان لها من العمر زينب بنت خزيمة عندما تزوجها الحبيب هي 30 عام عاشت معه، عاشت والحبيب تزوجها ليس بينها وبين هو تزوجها في رمضان، وليس بينها وبين حفصة إلا قيل شهر وقيل شهرين، المراد أنها أنهما قد نكحا في عام واحد، ومع ذلك ما غارت حفصة رضي الله عنه من زين، تغار ممن؟ تغار من عائشة رضي الله عنها. ثم ستأتي زينب بنت جحش رضي الله عنها، ابنة عمة رسول الله بنت صفية، والتي كانت هي طليقة زيد بن حارثة، وهي جميلة، وستأتي وجميلة. والنساء غالبا من الذي تغار منه المرأة؟ من كانت وصيفتها، من كانت قرينتها، من كانت تشترك في العمر أو الصفات فيها، ومن هنا يكون بينهم الغيرة. وأفضل زوج هو الذي يهندس الغيرة هذه حتى تكون صفة حب لا صفة عذاب، وتحتاج إلى الدعاء بلا شك. بعد ذلك أيها الأحباب ننتقل إلى الصفحة الرابعة من صفحات ما حدث في العام الثالث للهجرة، وهو هي زواج فاطمة رضي الله عنها من علي رضي الله عنه. روى النسائي أن أبا بكر وعمر خطبا فاطمة إما في مكة أو بعد الهجرة، فردهما الحبيب صلى الله عليه وسلم، رد الصديق ورد الفاروق، وما زوجهما فاطمة، وردهما فقال إنها صغيرة، إنها صغيرة. وهذا فيه دليل على أن الرجل لا يزج بالبنت في حياة الزوجية إذا علم منها صغر أو رعونة، فليس كل النساء عائشة لتنكح بنت تسع رضي الله عن أمنا عائشة، وليس كل النساء فاطمة رضي الله عنها، مع فاطمة تزوجت وهي بنت 18، عندما خطبت قيل أنها لازالت في 15 أو دون ذلك، لكن الحبيب قال إنها صغيرة. ولذلك علي عندما أراد رضي الله عنه أن يتزوج عليها حبيبنا منعه، لأنه يعرف ابنته أنه لو تزوج عليها لم تقم بحقه كزوج، ولربما انفرط عقد قلبها فما بقيت له زوجة أو تغير سلوكها معه فيخشى عليها من الذنب، فمنع، فلم يتزوج علي عليها حتى ماتت رضي الله عنهما، وتزوج بعد ذلك النساء رضي الله عنه. أعود فأقول رد أبو بكر ورد عمر. ثم بعد ذلك رواية جميلة نذكرها ونقرأها أو نقرأ بعضها مما حدث، والقصة التي سأذكرها رواها البيهقي والسند عالي وجيد. وكيف خطبت فاطمة؟ كثر الخطاب لفاطمة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبعد أبي بكر وعمر ابتدأ من يخطبها. يوم من الأيام أتت جارية لعلي رضي الله عنه فقالت هل تعلم يا علي أن فاطمة تخطب؟ وعلي ربيب بيت النبوة، ساكن مع رسول الله في البيت، وهو الذي أخذه صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه أبي طالب لما اغتنى الحبيب وتزوج حتى يرد لأبي طالب معروفه. فقال للجارية نعم علمت، ولكن قالت أين أنت عن فاطمة؟ لماذا لم تخطب؟ قال وكيف أخطبها وليس في يدي شيء، ما عندي شيء. فقالت اخطبها، جارية حكيمة، اخطبها. وعلي رضي الله عنه عندما قال ما عندي شيء، هذا الأصل الذي في قلوب وعقول جميع الأولياء جميع الآباء، أن الرجل يأتيه صاحب خلق، طبعا الشباب بينبسطون شوي لكن الله يحنن قلوب الآباء، ولا الشباب ما عندهم مشكلة، يعني قد يأتي إنسان أول سؤال وظيفتك، كم عندك، كم مالك، حق لابد أن تسأل هذا السؤال، لكن ليس هذا الذي يجعلني أقربك أو أبعدك. إن كان يكسب، إن كان لازال يكسب وممكن يتحقق النكاح بأقل التكاليف افعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل. فقال فلازالت جاريته به حتى أتى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فلا زالت ترجيني حتى أتيت رسول الله ودخلت عليه فجلست بين يديه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ماذا تريد يا علي؟ قال علي وكنا نجله ونهاب منه صلى الله عليه وسلم. الإجلال إكرام ومحبة، ليس الإجلال المراد الرعب والخوف، لأن بعضنا يقول أن الله يا أخي أني ترتعد فرائصي عند أبي، هذا ليس أب، لكنني إني لا أنظر إليه إجلالا له محبة وتوقيرا، هذا جميل، هذا دلالة على رجاحة عقل الإبن وعلى جمال خلق الأب. لكن قال كنا نجله، فجلس بين يديه فقال عليه الصلاة والسلام ما لك؟ ماذا تريد يا علي؟ فألجمت ولا كلمة. وهذا تحصل غالبا لصغر علي ولهيبة الموقف، لأن عليا ما خطب قبل ذلك، وتلاحظون بعض الناس عنده كلمات جميلة لكن إذا جلس عند أبوها تكلم فرنسي صحيح، يعني ما جاب كلمتين صح، وتلقاه يقلب الضمائر ولا تلام، لا يلام، لأن الموقف كبير. ولذلك تجد أنه يقول يا أبتي أخطب لي، يا عمي أخطب لي، لأني أنا اسمي الثلاثي لا أحفظه بعد، أو أنه ضاع منه. فقال ألجمت، ثم قال عليه الصلاة والسلام لك حاجة؟ فلما كررها ثلاثا قال أتيت تخطب فاطمة صلى الله عليه وسلم؟ أتيت تخطب فاطمة؟ وهذا من الحكمة، إذا كنت عارف واحد محتاج يبغى سلف يا ابن الحلال، وش لماذا تذله حتى يعرض وجهه ويسح ماء وجهه؟ يا أخي كم تحتاج يا أبو فلان؟ يتهلل وجهه، والله حاجتي 5000 أبشر، أو تقول عندي منها 3 عندي نصفها، لماذا تضغط؟ نعم ايش تبي؟ قال والله يا شيخ محتار أقول ولا ما أقول؟ قال لا قل يا أخي، والله إنا لله. ويبدأ مسكين يفرقع أصابعه ويبلع ريقه ويقضم أظافر، يا أخي إذا أنت عارف أنطق أخرجه. وهذه من شيمة الكرام، لا يقبلون اعتذارا لأنهم يعذرون قبل بدوه، ولا يطلبون من الكرام أن يبدوا إذا فهموا من صفحات وجوههم الحاجة. وإذا أقبل عليك يعني واحد قال يا شيخ أنا جايك بإذن الله، خلاص إذا تعلم انتهينا. عموما قال أختيت تخطب فاطمة؟ قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام هل عندك من شيء؟ قال ليس عندي شيء. قال عليه الصلاة والسلام وأين درعك الحطمية التي أسلحتك إياها؟ درع حطمية نسبة لبيت من العرب كان يصنع الدروع، درع وتنسب إليهم حطمية، وهي كانت قديمة، وفي غزوة من الغزوات كانت وهي في بدر وجدوها، فأعطاه إياها صلى الله عليه وسلم من قسمة الغنائم. قال ودرعك الحطمية؟ هو قال ليس عندي شيء، ما كان يكذب، لكن قصده أن الدرع الحطمية ما هي بشيء، أخذ فاطمة وأستحل فاطمة بدرع. قال يا رسول الله فإنها لا تساوي 400 درهم، يعني ما هي بشيء هذه. قال هل عندك شيء تستحلها به؟ قال ليس عندي شيء. ثم قال له ائت بها، فأتى بالدرع فأرسلها الحبيب إلى فاطمة، وهذا مهر فاطمة. بقي الزواج. قال رضي الله عنه بعد ذلك بعد أن أحضرها إليه قال زوجتكها بالدرع فأرسلها إليها. انتهى، سوى حفلات يا أحبابي، وجاب والله يجزاك خير الحلا والقاتوه، وجاب شبكاه، وجاب هذه الأغلال التي كتبت على بعض الناس، أغلال ملكة، شبكة، زواج نسائي، بعدها حفلة، صارت خراب ديار، وصار الحلال للوصول إليه صعوبة، والحرام أسهل ما يمكن أن يصل إليه، ولإن شاء الله ليس في بيئتنا لكن في بيئات بعيدة قد يصل إليه الإنسان. أغلقوا الباب على الحلال وصعبوا الحلال وفتح الباب، فيسروا. فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها، بنت خير من مشى على الأرض، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، تتزوج ابن عمها بأربعمائة درع، لا وليت ليس بدرع، ويمكن الدرع ردته إليه لأنه فقير. وفي بعض الروايات وكان علي فقير، فقير، تسمع كلمة فقير؟ فقير، بل عاشت معه على فقره، تخبز تطحن تستعذب الماء، حتى ذهب حسن يديها وهي بنت خير الورى، وأتى سبي إلى أبيها وما أعطاها أبوها خادما. وهذا في دليل على أن خدمة المرأة للرجل على أصح الأقوال واجبة فيما تستطيعه، وهو من فعل عائشة، من فعل فاطمة رضي الله عنها. وفيه دليل على أن الفقير يزوج، يزوج بمنفعة أو بمال ولو قل. يعني من قال أن بعضنا متعارف عليه أن الصداق 20,000 أو الصداق متعارف 30,000 50,000 1,000؟ التعارف العام على الصداق هذا، هذا لمن وجده، لكن قد يأتيك رجل كفء لا يجده فيكمل أخلاقه ما نقص من ماله، وإن كان فقراء يغنيهم الله. كم واحد زوجه فقير الآن، هو اللي اشترى البيت لعمه وعمته أبوها وأمها، اغتنى وصار أغنى من الذين زوجوه وكانوا أغنياء. الغنى عند الله. قال وفي رواية أخرى أنه قال عليه الصلاة والسلام أتاه علي فلما خطب قال صلى الله عليه وسلم لا بد يا علي من وليمة، أولم يا علي، حتى يكون إعلان. وإعلان النكاح يختلف عن العقد، عقد له زوجتكها، إعلان النكاح. قال علي فماذا فعل؟ ما قال يا رسول الله أعطني، قال رضي الله عنه كان لي شارف، الشارف هي الناقة المسنة كبيرة، لي شارف أعطانيها الرسول صلى الله عليه وسلم من غنائم بدر، وشارف مسنة أخرى أعطانيها من خمس آل البيت، لأنه من آل بيته عليه الصلاة والسلام، فاجتمع له شارفان. فإذا قال فأردت، فقال رضي الله، طبعا الرواية هنا، الرواية هذه رواها الشيخان، قال فقال عليه الصلاة عليه رضوان الله قال وعدت صواغا، الصواغ الذي يساعده في حصد وفي جني الإذخر، الإذخر كان نبت معلوم ويطعم به البهائم ويدخل في البيوت، فكان من أتى بحمل باعه فورا. فعل ماذا؟ ما طلب. وهنا نقول للشباب لا ترهق ظهر أبيك فتحطمه، ونقول للأب إن كان غنيا أعطه، لكن إن كان ليس عند الأب شيء اعمل بيدك، اعمل بيدك، فإن خير كسبك ما تكسبه بيدك. فماذا فعل رضي الله عنه؟ ما كان منه إلا أن أتى بالشارفين وأتى بصواغ الذي يساعده في حمل ما يحصده من عشب، فأتى فبركت الشارفتان عند بيت من بيوت، أنا أقولها بسرعة القصة ثابتة، عند بيت من بيوت الأنصار، وذهبوا يجمعون الإذخر حتى يحملونه على ظهور الشارفين ثم يبيعهما فيأتي بقيمتهما طعام الوليمة، وتكون الوليمة من الشارفين. مع أنه رضي الله عنه عندما عقد الحبيب له قال سعد بن معاذ علي كبش يا رسول الله، وفيه التواء، ما أجمل التكافل الاجتماعي. وبعضنا يا أحبابي ما يعطي إلا اللي عطاه، وبعضنا يجي ويديه خاويتين وهو في غنى، وصاحبه يعلم أن كل مهره وفرحه من الدين. أين الصحبة والمحبة إذا كان ريالك هذا غاب عنه في حاجته؟ ماذا تفعل؟ ادفع له، وإياك أن تكون قصاصا، أعطاني 1,000 أعطيه 1,000، بل قد يعطيك ريالا تعطيه 20 على حاجته وعلى غناك. فانطلق رضي الله عنه ليجمع الإذخر، كانت الشارف والشارف النوق عند بيت من بيوت الأنصار، وكان داخل هذا البيت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان عنده قينة التي هي جارية تغني قبل تحريم الغنى وقبل تحريم الخمر، فكان يشرب من الخمر، وكانت القينة تغني له. علمت القينة أن بالباب شوارف، فبدأت تهيجه ببيت شعر على أن يطعمها منها، وهو قد شرب حتى ثمل. فخرج رضي الله عن حمزة، فماذا فعل؟ عقر جنوبهما، ونأتي لكم بالنص أفضل. فما كان منه رضي الله عنه إلا أن فج أسنمتهما وعقر خواصرهما، طعن السنام وأخذ منه، ثم طعن الخواصر فأخرج الكبد، ما نحرها نحره، مستعجل حتى يعطي هذه التي غنت له وأطربته، فقدمت له، فقدم لها الكبد ومن أسنومها بعد أن فج السنام. علي رضي الله عنه الفقير الذي يجمع أجر قيمة وليمته، أتى فإذا بالخواصر قد طعنت، وإذا بالسنوم قد فجت، فلما نظر إليها بكى رضي الله عنه. والله ما تلومونه يا شيخ، قهر يا شيخ، قهر الرجال. هو هذه لا يملك غيرها، وهذه لنكاحه، وهو رايح يعمل بيده ليجلب بعضا من مؤونة نكاحه. فلما أن سأل من فعل هذا، قالوا حمزة. حمزة عمه، حمزة عمه، ما دخل على عمه، وحمزة من أسود الإسلام، وعلي من فرسان الإسلام، وعائد من بدر، وقد قتل من قتل، قتل عتباه، ولكن رضي الله عنه لاحظ الأدب، علم أنه عمه، فذهب رفع أمره إلى من؟ إلى رسول الله. فأتى إلى رسول الله فعرف الحبيب، فقال عرف، عرف ما بي منذ أن رآني، شاف الحزن، ما لك يا علي؟ قال حمزة طعن خواصر الإبل شارفي، ثم فج أسنمتها بغير حق يا رسول الله. فقام عليه الصلاة والسلام معه، ما يقدر يرد حمزة ولا غيره إلا الحي صلى الله عليه وسلم. فدخل على، فاستأذن صلى الله عليه وسلم، لم يدخل عليهم حتى استأذن، فأذن له فدخل، فنظر إلى حمزة وبدأ يلومه على فعلته. كان حمزة قد ثمل، غاب عقله، فنظر إلى رجل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم صعدها إلى بطنه، ثم نظر إلى وجه رسول الله ما يعرف، وقال وهل أنتم إلا عبيد عند أبي، يعني لا يدرك شيئا، وفعل فعلته دون أن يشعر بها. فعاد الحبيب القهقرى، ما أعطاه ظهره وخرج، القهقرى ليه؟ لأنه ليفادي عن نفسه لو حدث فعلا، لأن هذا بلا عقل، وهذا دليل على أنه بعد ذلك حرمت الخمر. الخمر تجعلك تأكل أموال الناس، تفعل الأفاعيل يضيع بها الأعراض، يجعلك أن تخرج من الإسلام، يجعلك تفسد في الأرض، ولذلك حرمت بعد ذلك. ثم خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم من البيت، خرج من بيته وأكمل من بيت الأنصاري، وأكمل صلى الله عليه وسلم وأعان الصحابة عليا، فتزوج وبنى بفاطمة. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال له انتظرني في ليلة البناء، فطلب ماء وتوضأ، ثم صب على علي وفاطمة عليهما رضوان الله، ثم قال بارك الله لهما وبارك عليهما وبارك في ذريتهما، ودعا لهما عليه الصلاة والسلام بخير. تزوج هذا الرجل العظيم من عظماء الإسلام بهذه البساطة وهذا الفقر، وعاش فقيرا، وعاشت زوجته تصبر عليه. ولذلك نقول للفتاة التي تقول أهم شيء يصير مليان، أي عنده فلوس، أهم شيء يمشيني يدلعني، أنا أحب المطاعم والسفريات والألماصات وأحب، نقول زوجك لو ضرب في 20 مليار ما أتى حذاء لعلي رضي الله عنه، وأنت لو ضربت في 50 مليار ما أتيت خمارا على رأس فاطمة رضي الله عنها. ومع ذلك تزوجت فقيرا وصبرت على فقره، وأتت يوما إلى أبيها تشتكي تعب، عندما علمت أن سبيا أتاه، فلما زارته ما وجدته عادت، فإذا بعائشة أمي وأمكم تقول يا رسول الله إن فاطمة قد زارتك، ألها حاجة؟ قالت ما أبدت حاجتها. فأتى إليها في جوف الليل وجلس بينها وبين زوجها، وكان عليهما قطيفة. اسمع يا صاحب المفارش الوفيرة ومخا ووسائد ريش النعام، قال عليهما لهما وسادة حشوها الإذخر، عشب ما فيه إلا العشب هذا الذي إذا يبس غيره وحطوا إذخر جديد شجر، هذا وسادتهم. وعليهما قطيفة إن تغطوا بها بطولها ظهرت جنوبهما، وإن تغطوا بعرضها خرجت الرؤوس والأقدام. ما لك يا فاطمة؟ فاستحيت من أبيها، فأبان زوجها للحبيب سبب الزيارة، إنه قد غير الرحى محاسن يديها وعاتقها، تغيرت من حمل الماء. قادر عليه الصلاة والسلام أن يقول لها من السبي كذا، أربع خادمات أو خدم، لكنه أراد إصلاح أخراها ولو ما صلحت دنياها، فقال يا بني أو خيرا من ذلك، إذا آويتما إلى فراشكما فكبرا 34 واحمدا 33 وسبحا 33، هذه 100 بألف حسنة هي خير لكما من خادم. وما أجمل نقول لنسائنا مما يقوي البدن ويعين في الصباح على هموم الدنيا، أن تستعيني بالله تكبيرا وتسبيحا وتحميدا، فإنه يقوي البدن، فإنها من أقوى ما يقوي العزم والبدن ويطرد العجز والكسل. أطلت عليكم لكن لا تلوموني، فإننا انقطعنا طويلا. شكر الله لكم على هذا الاجتماع، أسأل الله الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا بجوار محمد عليه الصلاة والسلام وبجوار مجلسه، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، من أراد أمننا وإيماننا ووحدتنا ولحمتنا وسمعة بلادنا وولاة أمورنا وعلماءنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار، والله تعالى أعلى وأعلم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة